ينفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله إن في تفسير سورة الشعراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. الأيكة الشجر الملتف، ولعلهم جعلوا صنمهم في ظلها. المكان في سوريا أو في الشام، الأيكة في يعني مكان مليء بالأشجار من جماله، يعني نعرف أن الحدائق أو الأماكن اللي يكثر فيها الشجر يكون حتى في افترض في طبيعة أهلها نوع من الروحانية، ومن لأن دائما المكان الجميل يفرض على الناس اللي هم فيه يكون عندهم يعني خلق آخر غير خلق المكان اللي في جبال ولا اللي في صحراء ولا اللي في، ولذلك يقول أشد الناس أفيده أصحاب الصحراء، اللي في الصحراء اللي بعد الإبل وكذا. وكذلك على الجبال يقول أقل الناس نظرة إلى البعيد أهل الجبال، لأنه يخرج الجبل في وجهه ما عنده نظر مفتوح أمامه مغلق دائما. لكن المكان اللي فيه الأشجار اللي فيه الأنهار يفترض أن اللي فيه يكون رايق، يعني على الأقل نفسيته مقابلة لقبول ما يأتي. فأصحاب الأيكة نفس الكلام، في مكان جميل وكذا وكذا، أتاهم رسولهم نفس الشيء، الرسول اللي يرسل إليهم كما أرسل من قبلهم. إذ قال لهم شعيب كذب أصحاب الأيكة، نعم لا إني في، اللهم صل على محمد وعلى محمد. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. الرسول اللي إليهم شعيب، رسول الله شعيب. ألا تتقون نفس الكلام الأول، إني لكم رسول أمين، نفس يعني دليل على أن لا يختار رسول إلا ويكون أمين، يعني شرط رئيسي في النبي أو الرسول الأمانة والصدق، لا يختار سفيه ويجي نبي. فاتقوا الله وأطيعون، نفس الطلب يتكرر من كل نبي إلى كل، أن قلنا الأساس في كل الأنبياء والرسالات الأساس فيها توحيد الله، توحيد الله هو الأساس الأصل فيها، ثم بعدها ما يترتب على ذلك من طاعة الله واتقاء الله وطاعة الرسول والاستجابة للرسول الذي أرسل إليه. وما أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم أي أجر، لا كثيرا ولا قليلا ولا مالا ولا خدمة، يعني أنا ما أبغى منكم شيء، أنا أوصل لكم هذه الرسالة وأجري على الله سبحانه وتعالى. أما أنتم يعني مع أنها في الأصل الرسالة هذه اللي أنا آتي إليكم بها هي نعمة لكم وهي فائدة لكم، يعني في الأسلوب العقلاني يجب أن تدفع ما دام أنك تستفيد، وقابل ما تستفيد يعني تدفع الشيء هذا، لا أكبر فائدة ستوصل إليك ومجانا، يعني لا نريد منك شيء، نريد منك أن بس تتقي الله وتطيع الرسول حتى تدخل الجنة، لا تدفع لنا شيء ولا احنا في حاجة، ولا تقوم بخدمة او شيء. ان اجري الا على رب العالمين، لانه الذي ارسل عبده شعيبا الى بعض عباده. اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، كل ناس معهم لهم قضية معينة او معصية معينة، هم قوم شعيب اصحاب الايكة الان هم عندهم مشكلة الميزان، تصيف الميزان، وكانوا يضعوا بعض يقال انه كان يضع شيء في الميزان حتى الميزان في الكفه اللي يبيع منها تكون اثقل. اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، والمخسر يعني منقص الكيل والوزن عن القدر المستحق، يعني كل هذا يسمى مخسر. الله سبحانه وتعالى قال: ويل للمطففين الذين اذا كالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم هم يخسرون. فعندما يأتي الإنسان في مقابل خسارة، أصلها خسارة سواء خسارة دينية أو خسارة معنى مادية، يعني ما أتي وأدفع مقابل كيلو أو مقابل صاع أو مقابل كذا وأنت أعطيني ناقص، بس إنه في أمامي إنه كامل، وهنا فيها خسارة، يعني سواء خسارة دينية أو خسارة مادية على الطرف الآخر، أو معنوية من أن الإنسان يكون في الأصل من يفعل هذا فهو خائن غشاش، كل شيء ينطبق عليه. صلى الله عليه وعلى آله يقول من غشنا فليس منا، يعني خروج قده كامل. فعندما يأتي بائع بهذا التطفيف في الميزان يسمى التطفيف أو هذا معصية، أو معصية كبيرة، لأن فيها غش، فيها خيانة، خيانة للأمانة، خيانة للإنسان هذا اللي أنت تتعامل أنت وياه، خيانة أمام الله سبحانه وتعالى بحيث أنك تدل أنك صادق وأنت ما أنت بصادق فيما تقدم. وسبب رئيسي والعياذ بالله في منع المضر الغش خاصة في الميزان، سبب رئيسي في كفع المطر. بعدين الآن ما نحن في حاجة أنهم يجيبوا حجر ولا يجيب له مغناطيس ولا شيء، ما عاد إلا يستطيع يسوي اللي يبغى الآن. في صح أنها تطورت، نعم، والموازين حتى الآن تطورت في هذا الحساسة جدا، بس إذا قد الإنسان ناوي على الخيانة وعلى الغش، نعم، لن يردها أحد من ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دام الواحد ما هو قاس الميزان عنده حق الناس، ما فيه مسألة قصد أو عدم قصد. لكن الميزان هو مذكور، لكن يجب أن نقول الميزان. ولذلك بعض الباعة المتحرين ما يستخدم الموازين الحديثة اللي يكون خايف، شوف عنده ميزان من القديم اللي بوحدات الوزن، الكيلو والكيلو ونص كيلو وربع كيلو واثنين كيلو. لا يعني أنت، لأن المسألة فيها مسألة خيانة، يجب أن الإنسان يكون حذر. يعني مثل ما أنك حذر إذا أنت يعني تشتري، تكون حذر إذا كنت تبيع، لأن الواحد إذا اشترى كان حريص، الآن هم ما يغشوا على أساس أن الكيلو ما يكون ناقص. طيب إذا بعت كن حذر كذلك، يعني لأنها مشكلة. قد أسهل لك أنك تكون أنهم يعني يغشوا عليك، وأن لا تغش أنت على الناس. أن تكون مظلوم خير لك أن تكون ظالم، فأن تكون يعني أحد خانك خير من أن تكون أنت الخائن. يعني كل مسألة يعني حقوق الناس، وبالذات في هذه يعني ما في مجال فيها للتوبة، لأن الناس يشددوا فيها، لأن ما فيها مجال للتوبة نكتوب مع الله. لا، مسألة لا بد أنك تتبرى من حقوق الناس، تخرج من حق الناس، تجي صاحب الحق وتقول له أنا صار عندي كذا وكذا، حتى تتبرى من صاحب الحق. لو كان الإنسان ما يعلم مثلا، قد يحسم مع الله سبحانه وتعالى، لكن كم بيكون ما يعلم شيء بسيط، يعني جرامات محدودة. لكن أن يكون هناك يعني من البعض يبيع بالكيس مثلا، كيس حد مثلا يجي فيه 45 كيلو ولا 50 كيلو، ويقول هذا 50 كيلو وأنا منتقتي فيها قد، والمسألة هي مسألة 40 ولا 45 أو من هذا، وكل ما زاد كان الشيء أكثر. يعني أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، استعملوا الميزان الذي لا يجور بل يزن بالعدل والحق. الله تعالى في آية يقول نزلنا في آية في حق إنزال الموازين بالحق أو كذا، ما معناها أنه نزل ميزان من، لا، نحن أمرنا بأن تكون هذه الموازين موازين عدل، موازين حق، هذا بمعنى النزول في آية أخرى. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تنقصوا عليهم في عين أو وصف. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني تأتي في أشياء كثيرة، البخس هو أن تبخس شيء، أما في ثمنه أو في وصفه. أنا عندي سيارة أبغى أبيعها، جاء واحد وقال والله سيارة حسين خربانة وقديمة أصلا، وأنا قد شفتها من تحية. المهم أنه وهو ما هو صادق، يعني بخس الشيء في ثمن أو في وصفه. أو يأتي الإنسان يقول عنده مثلا حصان أو شيء، ويجي واحد يعني على أساس أنه يبخس ثمنه، الحصان ذا أو السلعة هذه تسوى في الأصل تسوى 20,000 مثلا، ويقول ندفع لك فيها 5,000، هذا بخس. لا يجوز بخس الناس أشياءهم، سواء في الثمن أو في الوصف. ثمن أنك لا تأتي في شيء تبخسه، لأنه من يأتي بعدك بيبني على كلامك أصلاً في البيع والشراء. شوف أنت الحين لو طلعت شيء سلعة جميلة جداً سعرها مثلاً 500 ريال، لكن جيت كان وأنا أول من جاء وناس كذا موجودين يقول إيش رأيك نعطي لك 100 ريال، حتى لو في واحد يبغى يدفع 500 وقف. أي في شيء نعم نعم، هذا هو بخس الناس أشياء أو في الوسط جيل شيء جميل وكذا حلو والله كويس، ألوانه غير مطابقة، ألوانه فيها في مثلا فساتين أو شيء أو في بيت أو يعني البخس هو هذا بمعنى هذا سواء في الثمن أو في الوسط. نعم ولا تبخس الناس أشياء إذا ما تبقى أترك، وإذا أنت حقيقة غير متخصص في الشيء لا تأذي الناس، لأن الآن أكثر من يأذي الناس اللي لا يعرف شيء ويجي ويبيع ويشتري ولا يساوم في حقوق الناس. واحد منا يروح للحين في على الأيام دي أيام الكباش يروح لا يعرف ولا شيء، بدي لك 500، الناس كدهم في 2000 وأنت 2500، إذا ما طبقك بسهل. وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تشيعوا الفساد. وقد قدمت أن كلمة في الأرض تفيد إشاعة الأمر بحيث ينتشر في البلدان. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، تصحيح الموازين وبخس الناس أشياءهم يؤدي إلى فوضى، يؤدي إلى وجود فوضى في المجتمع، سواء فوضى من ناحية الخيانة ومن ناحية أن يكون أولا يبدأ البيع والشراء بالخيانة وهو عنصر رئيسي أساسي في حياة الناس. تبدأ الأسعار، أما في أسعار ترتفع بسبب هذا الشيء أو يصبح الناس الآن كل عندما يعرف أن مسألة أني إذا أخرجت هذه السلعة اللي عندي العزيزة علي أخرجها بلا بأجد من يبخس الشيء احتكرتها، وأدينا إلى مشكلة الاحتكار، والاحتكار ندري ما يترتب عليه أني خلاص أحتكر السلع اللي موجودة، يصبح اللي يسموها اليوم في عالم الاقتصاد يصبح عندي عرض وطلب، القاعدة الأساسية في الأسواق يسموها قاعدة العرض والطلب. العرض إذا كان عندي عروض يعني تعتمد على الطلب، إذا كان عندي طلب يكون عندي عرض، يعني مثلا أنا عندي الآن 50 سلعة، اللي مشترين أصلا اللي يبغوا 50 سلعة 5 ولا 10، طبعا شيء طبيعي السعر هذا المعروض الأكثر بيخفض تلقائيا لأن الطلب أقل من العرض. القاعدة يقول إذا كان الطلب أقل من العرض نزلت الأسعار، إذا كان العرض أقل من الطلب، إذا كان العرض أقل من الطلب شيء طبيعي إن الأسعار ترفع الأسعار. أنا عندي 50 سلعة وعندي 150 واحد يبغوها، فشيء طبيعي. فالقاعدة الأساسية أو اللي في الأسواق اللي يتعامل بها الأسواق يسموها قاعدة العرض والطلب. شوف مثال بسيط الآن عندك في سوق الخضار، يعني أسهل مثال تركنا من الأسواق العالمية والسلع العالمية، الطماطم. إذا وجد في السوق طماط أكثر من الطلب، مساكين المزارعين يحطون بريال بريالين لا جزاك الله خير، خذها على أساس العادي أخرب عندي وخذها لك مجانا، يعني وخذ مع الكرتون كرتون، أهم شيء أنك ترد لي الفاضل. لكن لو صارت العكس، يعني الآن مثال بسيط جميل، الآن إحنا في زمن في وقت الحج، ونعرف أن الحج يقدم إلى المملكة ما يقارب 3 مليون أو 5 مليون كل ما شيء، شيء طبيعي هؤلاء اللي يدخلونهم يأثروا على الأسعار، يأثروا على إيش من باب العرض والطلب، لأن أنا الآن عندي طلب أكثر بكثير عن الطلب اليومي. فتجد أيام الحج، بس أن الدولة لما الدولة تتدخل في الأمر وتحزم في هذه الأمور ما نستشعر أو ما نشعر بالشيء اللي يحصل، لأن الحمد لله إحنا في نعمة الخير واجب. لكن فعلا أنت تلاحظ أولا مثلا في الدجاج يبدأ عندك في المناطق اللي بعيدة من مكة من الحجاز مثلا، لأن الشركات اللي تتوجه كلها تلقائيا يعني إلى المكان إلى الحج. فهذا من مثال العرض والطلب، إن ما وجد العرض إذا كان العرض أكثر من الطلب تلقائيا تنزل الأسعار، إذا كان الطلب أكثر من العرض على طول ترتفع الأسعار. البخس سنين من كنا نطلع صنعاء كما جاءت المهلمات هذه كم هي تطلب خمسة ولا هلا خمسة طيب نزل حاجة ما شهادة لأن أكثرهم لا هذا ما يسمى بخس هذا يسمى الماكسة البيع والشراء الأصل فيه قلنا الماكسة الأخذ والرد ونزل لي وطلع لي وكذا وكذا خلاص تحولهم أكثرهم اي ما هو شوف ما لا في البيع والشراء ما هو مسألة البخس في الأشياء اللي لكن عندما تأتي الشيء أن تعرف أن هذا فعلا له قيمة وتبخس قيمته لما الأشياء اليومية اللي يسموها المعاطاة نظام المعاطاة بيننا والمحقرات هذه ما فيها بخس أنا بيقول لك إيه أول بيقول لك لا ومعروف في الأشياء ذي اللي مثلا يروح في البسطات وفي ذي الأماكن معروفة إن الأسعار متدنية إلى أبعد درجة يعني بعضهم يجيك مثلا بالعودة إذا تذكر على البحر أو شيء يجيك بعودة يقول لك 3000 في الأخير يبيعها لك 3 ريال أصلا يعني ينزل لك تلقائيا إلى 3 ريال من 3000 إلى 3 ريال فهذه أماكن معروفة لكن أن تأتي مثلا إلى محل مشهور كذا وكذا تجي وتقول لا هذه مكتوب عليها يعني مثلا اي نعم سعرها 5000 تقول انا بعطي فيه 200 ولا 300 في البخس معروف اما مساله المماكسه ولذلك قال ان البيع والشراء فتح الله لنا فيه المجال انك ترفع وانك تنزل لان مساله مماكسه اخذ ورد انا بدك شيء طبيعي لكن شوف الغيره غير البيع مثلا القرض ما فيه مجال صد 100 ريال ورد 100 ريال ما في مجال المعاكسة أنقص لي وأرد لك 100 ولا زود لي وأنقص لي الأصل في القرض أنها على طول تعطي الناس حقوقهم الدين ما في مجال للمعاكسة لكن البيع والشراء لأنك فلوسك في جيبك وما عندك مشكلة فما فيها مجال في البخس فقلنا عندما تأتي المجتمع الآن يترتب عليه هذه الأمور يترتب عليها أشياء كثيرة إحنا نلاحظ الآن بسبب عدم انتظام البيع والشراء بالأسلوب الإسلامي اللي الله سبحانه وتعالى مضى تجد الجوع تجد المظاهرات بسبب الجوع ما أقدر أنا في جيبي فلوس لكن ما خلاص ما تأدي لي شيء ما تأدي الغرض اللي أنا أبغاه وتجد في دول كثيرة خاصة الدول الرأسمالية يعني اللي تتعامل بأنه يجوز لك أن تكون غني غنى فاحش الغاية تبرر الوسيلة أهم شيء أنك تكون غني كيف مسؤوليتك تغش تحتكر تسوي هذه ما علينا نعم. الغاية تبرر الوسيلة ميكافي يسموها في النظريات الإدارية والاقتصادية ميكافي اللي يقول الغاية تبرر الوسيلة أهم شيء أنك توصل إلى الغاية اللي أنت تبغاها طريقة مشروعة طريقة غير مشروعة ما يهمني أهم شيء أنك تصل فهذه تؤدي إلى المشاكل اللي نجد الفقر لأنه يترتب عليها تلقائيا أشياء كثيرة ما الواحد إذا جلس يحلل بيشوف أشياء جديدة تخرج يترتب على هذه الإشكاليات التطفيف لأن الله سبحانه وتعالى حكيم سبحانه معيشة الناس يترتب عليها أولا قد لا يستطيع هذا يشتري يبدأ عندنا الفقر انتشار الفقر إيش ينتشر مع الفقر؟ ينتشر مع الفقر المرض ينتشر مع الفقر شيء آخر العياذ بالله الإباحية يريد أن يأكل والمرأة تريد أن تأكل وهذا يريد أن يأكل فتبدأ استغلال الأنفس والاستغلال السيء والاستغلال القدر اللي موجود الآن نلجي نشوف الآن الواقع عندنا الآن واضح الدول الفقيرة المعدمة أصبحت الدول الأخرى تستغل استغلال سيء أولا أما استغلال النساء مثلا في الجنس وفي الدعارة وفي كذا وكذا وهذا مشهور يومي حتى الآن طلعت قبل أسبوعين على وجود معرض لبيع النساء معرض موجودة أمامك هذه موجودة بيع وشراء كم يدفع طبعا ما هي نظامي لكن هذولا كلهم لما شفت جنسياتهم إذا هم جايين من بلدان فقيرة جايين يأكل فهموهم أنهم بيجوا يشغلوهم وإذا لما جاءوا قالوا هذا شغلكم هذا هو نطاكم في دعارة ونطاكم في شيء وكذا وكذا بدأت الآن عندنا نشاط جديد حق الفقر الآن العبودية انتشرت للحين انتشار عجيب يعني بيع وشراء في بني آدم عبودية تأخذ عبد بصك تبلك فيه صك الدول تحارب والعالم يحارب، لكن ماشي الأمور يجيك يقول لك خذ ابني لك عبد، عطلي 5 دولار، عطلي 100 دولار وخذه. ليش كان ايش اسوي فيه؟ بيموت عندي، ما بقدر اسوي فيه شيء. يعني انا شايف صورة يمكن شفتوها ذاك، ما ادري ايش يسوي ابنه، حط رجله على رقبته وملخها، قال يموت ما اقدر اسوي له شيء. فهذا عندما ياتي الفقر وعندما تاتي الاخطاء، لان المشكلة مترتبة، يعني شيء يبني على شيء، تسلسل. ما مسألة خلاص انا تاجر غشاش انتهى الوقع عندي، لا، مو منتهي عندك، مسألة ممتدة مثل دائرة الماء، تبدأ على الأوسع يعني على طول. شوف انت اذا رميت بحجر في ماء راكد ايش يسوي؟ يعطيك دائرة دائرة دائرة كذا. فنفس الإشكالية، يعني ما تأتي لتاجر، التاجر الثاني مثله، في أسرة تضررت، في أسرتين تضررت، في 3 4، وإحنا الآن في الوضع اللي نشوفه الآن لما ارتفعت الأسعار كيف الناس متضررين. يعني البعض من ذا استطاع أنه يأخذ كم من أول، ما شاء الله كالكماليات اليوم، يلا بالضروريات اليوم كثير من الأسر، يعني نعرف أسر يعني على أقل من الضروري حتى عيشوا أنفسهم في دول خارج، يعني في أنحاء العالم الإسلامي وغير العالم الإسلامي الآن مهددين بالمجاعة أكثر من 700 مليون تقريبا، بسبب في خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الكون بحكمة، ما فيها شيء لخبطة، دخل من لخبط. ولما الكون كله هو بحكمة من الله سبحانه وتعالى، ولكن إن فيه شيء من الله سبحانه وتعالى أنه التخلية بين بني آدم سووا ما، فلذلك هم سبب يعني انظر تأمل، مثلا عندك القهوة، البن ينتج بكميات في البرازيل وفي كذا وكذا، فإذا جاءت الكميات كبيرة خشوا التجار، نسيدي إلى أن السوق تنزل الأسعار، وش يسووا؟ يرموه في البحر حتى يحافظ على السعر، على مستوى السعر اللي يبغاه يسوي كذا. حتى القمح، نعم، حتى يعني ما عنده مشكلة، أنا ما عندي مشكلة، يجوع من جاع ويموت من مات، إيش علي منه؟ أهم شيء عنده أن الربحية حقه أو السقف، يسموه السقف الأسعار، ما ينزل من الحد اللي يبغاه. فلذلك يعني يبدأ المعروض يقل ويبدأ الطلب يزيد، فترتفع الأسعار بالنسبة لهذا، هذا اللي عنده، ما عنده مشكلة. القمح كذلك، لذلك يترتب عليها مجاعة في الدولة الفلانية، لأن المسألة مسألة متكاملة. قد تكون فيه بلد في السودان مثلا يستطيع أن يزرع فيه ما يشبع الناس كلهم، وبلد أخرى ما فيها إمكانية، فأنا البلد هذه اللي ما فيها إمكانية تستفيد من هذه الدولة. لكن لا، عندما يدخل التاجر الجشع ليطفف الميزان، المسألة هي مسألة تطفيف الميزان، ليست بس هي محصورة عليه، مسألة عندما يتعامل التاجر بالخيانة تبدأ الأمور هذه كلها، ويبدأ المجتمع كله يدفع ضريبة هذا التاجر اللي ما أحد وقفه عند حده. يعني المثال الآن عندنا بسيط جدا، حق الدجاج، يمكن أنتم تابعتوا الأسبوع الماضي لما ارتفعت الأسعار، قاموا الناس قالوا خلاص اقطعوهم لا عاد تشتروا منه. فعلا يعني شركة فرنسية خسارتها في الأسبوع ده تقريبا 350 مليون يورو، فتراجعوا ليش؟ الطلب وجد ولكن العرض وجد ولكن ما فيه طلب، خلاص أنت وقفت مصانعهم، وقفت سلمة الدجاج من الذبح، احتاجت تغذية احتاجت كذا، مات اللي مات، صارت مشكلة يا كبر. فأفضل إني أتراجع وأخسر، حتى لو عندك خسارة إني أخسر 5% ولا أخسر 50% في شيء أخف من شيء. المسألة اليوم هي معناتها مسألة انك انت بترتكب لك خطأ لحالك، خطأ اليوم يمتد على طول، خاصة ان العالم كله متعامل. انا انت الان يا اسماعيل الان تتعامل مع مصنع في الصين مباشرة، عاد عندي مشكلة، يعني مستعد اتعامل مع الامريكا مباشرة الان وانت في بيتك، تبيع وتشتري وانت في بيتك عن طريق الانترنت وعن طريق، وتشيك بضاعتك إلى باب بيتك من أي مكان في العالم. تدخل شفت يعني مسألة حتى الفستان هو فستان تدخل على في معارض في الإنترنت تعرض لك البضاعة اللي عندها واخترت أنت هذا الثوب ولا هذا الفستان ولا هذا كرمكم الله أي شيء خلاص سوي معهم تعطيهم عنوانك في البريد ويجيك إلى باب بيتك يعطيك مثلا كم فترة كم مدة كم كذا كم كذا ويجيك واصل اللي يسموه واصل تفضل. فاليوم المسألة مسألة يعني لو طبقت التعاليم الإسلامية ومبادئ الإسلامية خاصة في الاقتصاد ما وجدنا هذا اللي احنا هذا الوضع البائس في الدول من الفقر ومن الجشع لأن يعني انتشر الجشع الدول ما تعاملت بالإسلام كل دول العالم الإسلامي تدعي أن هذه الدول الإسلامية كذب في كذب كلها تجي الربا ما أدري أي دولة فيه دولة إسلامية ما تجي الربا ما في ولا دولة كل الدول تجي الربا وليست المسألة مسألة سر علنا يعني ما في مشكلة أدخل البنك وعندك الفوائد وعندك القروض اللي بالربوية وعندك بس انهم يقول لك مثلا في المملكة او في بعض الدول يقول لك هذا عندنا منتج اسلامي وهذا منتج غير اسلامي في كل هدوء يعني يقول لك هذه المعاملة معاملة اسلامية وهذه معاملة دبر نفسك فيها بعضهم يقول لك انا هذا الخط هذا طيب اذا كان نهايته واحدة في كارثة قال لا الخط الإسلامي هذا ينتهي في مكان معزول عن هذا الخط الآخر حتى نحن نعرف أن في زبائن إحنا في أحد البنوك في أمس الحاجة للزبون ما كان فلذلك يتوفر له طريقين يعني الآن لاحظوا الآن بدأت أغلب الدول يعني في بعض الدول الغربية وبالذات في اليابان كدولة اقتصادية ودولة محنكة اقتصاديا بدأت الآن تنتشر فيها البنوك الإسلامية والدول الإسلامية بدأت تأخذ بالربوية الأكثر ربوية يعني شيء عجيب في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الآن وفي اليابان بالذات بدأوا يعني يتعاملوا ويبعثوا طلاب لدراسة الاقتصاد الإسلامي دراسة كاملة ممعنة يعني حتى يعرف فلما عادوا وجدوا أنه فعلا أن الاقتصاد الإسلامي هو صح ما فيه مجال لا للتضخم ما فيه مجال لا للكوارث هذه اللي تصير ما فيه مجال للغناء الفاحش الربوي الفاحش يعني ولا فيه مجال للفقر ويستطيع الجميع يستفيد منه فيه شخص في بنغلاديش اسمه محمد الدكتور محمد ملك رجل بسيط دكتور في الاقتصاد تعامل مع الاقتصاد الإسلامي تعامل منطقي فبدأ بفتح بنك سموه بنك الفقراء أنت فقير ما في شيء اسمه في الإسلام أنت تشحت في بنغلاديش أفقر دولة تعال أنا عندي بنك إسلامي أتعامل معكم بهذه الطريقة أنا أعطيك قرض ميسر $5 $100 $50 $10 يعني حسب بس بشرط إن هذه الخمسة ما هي أكل هذه إنتاج تجيني أنت بمشروعك إيش بتسوي إن شاء الله تبغى تسوي مكانس ما عندي مشكلة المهم إنك تجيني بمشروع منتج سموه الآن عندنا بدأ يطبق عندنا يسموه الأسر المنتجة يعني الآن فنجح المشروع طبق في أكثر الدول الآن خاصة الدول الفقيرة في مصر وفي كذا وفي كذا وفي كذا بدأنا إحنا الآن نأخذ بحنا مثلا في السعودية يسموها الأسر المنتجة البيت فيه ما شاء الله الآن أغلب البيوت فيه رجال ونساء عاطلين ما عندهم عمل طيب بدل ما أنتوا جالسين في البيت بلا تقلب ولا طيب انتجوا كونوا منتجين كونوا أسرة منتجة يمكن لاحظتوا الآن اللي بتجيك المرأة اللي تخرج لها الحصير ذا واللي تخرج الزنبيل واللي تخرج الغطاء حق القهوة واللي السلال بدأت كمجتمع منتج فإذا وجد الإنتاج ووجد العمل وجد مجتمع فعلا حي، لكن إذا بقينا على فالمجتمع يموت تلقائيا كما نشوف الآن في بعض الدول في أفريقيا وفي كذا ولا شيء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، اتقوا الله الذي خلقكم وخلق الأولين، فهو ربكم علي فهو ربكم عليكم أن تعبدوه وحده. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، أسقط علينا قطعا من السماء نعذب بها إن كنت من الصادقين في دعواك أنك رسول. رتبوا على تكذيبهم لرسولهم طلبهم للعذاب إن كان من الصادقين، مبالغة في الجدال والغباء. قال إن كان هذا، اللهم إن كان هذا هو الحق فانزل علينا حجارة، ما يقولوا فاهدنا لها، وهذا لا كذلك. قال ربي أعلم بما تعملون، من الشرك وغيره من التكذيب والعناد وطلب العقوبة تمردا، فهو إذا شاء عذبكم، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم، فكذبوه بعد أن خوفهم من الله فأخذهم عذاب يوم الظلة أخذتهم الرجفة فأظلهم غبارها، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. في التعذيب يوم الظلة أي آية تدل على الله وأنه لم يهمل عبادة بل أرسل إليهم الرسل وجعل لهم دلائل صدقهم، وعذب من ذكر أنه عذبهم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. إلهنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة حنانا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا في أمور ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.